الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وضرى. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى. وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى. وأيد عيسى بآيات تبهر الورى. ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى. وأنزل الفرقان على محمد فيه البينات والهدى. نحمده على نعمه التي لا تزال تطرى. ونصلي ونسلم على حبيبه المبعوث في أم القرى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا صاحبة له، ولا ولد له. تعالى الله عن الشبيه والمثيل والنظير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبين حبيب قلوبنا وقرة عيوننا وتاج رؤوسنا حتى تدخلنا مدخلة. اللهم وأوردنا حوضة، واسقنا من يد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الآباء الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك، في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذه البلد الطيبة المباركة، على طاعته، أن يجمعنا دائما وأبدا ما دمنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار رحمته، مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار كرامته. إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أحبتي في الله، طبتم قبل رمضان. نعم، طبتم هي كلمة في آية من كتاب الله عز وجل. من وصف بها أو اتصف بها كان من السعداء في الدارين، ومن حرم هذه الكلمة كان من الأشقياء في الدنيا والآخرة. عبد الله، إذا قرأت القرآن فلا تكونن كمن يطوف ببستان ولا يدخل إلى هذا البستان فيشرب من مائه العذبة ويستظل بظلاله الوارفة ويأكل من ثماره وأعذاقه المتذلية. ادخل إلى القرآن، عش مع القرآن، فنحن أمة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عبد الله، إذا قرأت القرآن فلا تكونن كمن يطوف ببرج من البروج المشيدة أو بقصر من القصور المنيفة ولا يدخل إلى هذا القصر فينعم بآلاته وأدواته وينظر من شرفاته ويستمتع بغرفاته. ادخل إلى البستان وادخل إلى القصر، بل ادخل إلى القرآن. إذا قرأت القرآن فينبغي أن يكون هذا القرآن دم يتدفق في هذه العروق ونبض لهذا القلب وأنفاس لهذا البدن. فإذا توقف القلب عن نبضه، وإذا توقف النفس، وإذا توقف الدم عن دفقه، أصبح الإنسان جثة هامدة، حتما سيموت. فلا حياة لنا إلا بالقرآن. نعم، علاج أمرار هذه الأمة يكمن في كتاب الله عز وجل. دخل أحد الصالحين على ولده فوجده يقرأ القرآن، فقال: ما تفعل يا بني؟ قال: يا أبت أقرأ القرآن. فظل على ذلك سنة، كلما دخل سأل نفس السؤال وكانت الإجابة: يا أبت أقرأ القرآن. فسأل الولد أباه متعجبا: يا أبتي، لك سنة، كلما دخلت تسألني ما أفعل؟ أقول: أقرأ القرآن. قال: يا بني اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. نعم، إذا عاش المسلم مع القرآن فجر الله عز وجل ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. طبتم، ما معنى كلمة طبتم؟ وما أقوال المفسرين في كلمة طبتم؟ ومن هم الطيبون؟ وما هي صفات الطيبين؟ وكيف تكتسب صفة الطيبة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الطيبين، وأن يحشرنا في زمرة الطيبين، وأن يجعلنا ممن تقول لهم الملائكة يوم الدين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. آمين آمين يا رب العالمين. عبد الله، طيبتم من طابة يطيب، فما أطيبه، ما أنفسه، ما أحلاه، ما أزكاه من طاب الشيء. يقال طعمة طيبة إذا كانت حلالا، ويقال بلدة طيبة إذا كثر خيرها وعمت بركتها. ومنه قوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. ويقال تربة طيبة، ومنه قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ويقال ريح طيبة إذا كانت سهلة وليست شديدة، ويقال امرأة طيبة إذا كانت حصان عفيفة. نعم نعم، ما أقوال المفسرين في هذه الكلمة؟ كلمة طيبتم أي كنتم طيبين بطاعة الله، طيبتم فزتم نعمتم نجوتم ذكرتم بشريف أعمالكم، طيبتم طابت أقوالكم وأفعالكم في الدنيا، فطاب اليوم مثواكم وطاب اليوم مسعاكم. عبد الله، لو أن الملائكة في غير القرآن قالت سلام عليكم فادخلوها خالدين، لو أن زائرا جاء إلى بيتي فأكرمته أتم تكريم ورحبت به أتم ترحاح، أدخلته إلى بيتك، هل قصرت في شيء؟ ما قصرت في شيء. لو أن الملائكة قالت سلام عليكم فادخلوها خالدين، يدخلون الجنة وينتهي الأمر، ولكن ما من كلمة في القرآن إلا ولها معنى. نعم نعم، لماذا قالت الملائكة طيبتم؟ نعم نعم، لأن دخول الجنة معلل بهذه الصفة، فالجنة لا يدخلها إلا الطيبون. نعم نعم، ربما يصف أحدنا أخاه بأنه طيب. نعم نعم، يقول أحدنا لجار طيب ما رأينا منه شرا قط إلا أنه يهودي أو نصراني، هل هذا يقال له طيب؟ حاشا لله، والله عز وجل قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. اليهودي والنصراني وعبدة الحجر والشجر والبقر والبشر، هل هؤلاء طيبون؟ حاشا لله، أصل الطيبة من طاب في أصل المعتقد في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم نعم، عبد الله فلتسجد لربك شكرا أن الناس حولك كل حزب بما لديهم فرحون وكل في واد يهيمون، سجدوا للبقر والبشر وما سجدت إلا لرب القوى والقدر، فالحمد لله على نعمة الإسلام. وربما يقول قائل لجار مسلم موحد طيب إلا أنه لا يصلي، ما سجد لله الله الذي عانت له الجباه وسجدت له القلوب، ما صلى لله وما دخل إلى بيت الله، هل هذا يقال له طيب؟ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس نعم نعم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة ثم أنطلق إلى قوم ومعي أناس معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الذي لا يصلي لا يقال له طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام البخاري يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام على قافية أحدكم ثلاث عقد يقول أي الشيطان ارقد فإنما عليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة فأصبح طيب النفس نشيط وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث فكيف لا يصلي ثم يقال طيب؟ لا يقال للذي لا يصلي بأنه طيب لأنه خان المنعم الأول خان الله عز وجل. نعم نعم عبد الله وربما يكون مسلم ويصلي إلا أنه فظ غليظ لا يألف ولا يؤلف ما سلمت منه أعراض الناس له في كل واد خصم وخصيم بين يدي الله يوم القيامة ويصلي. هل هذا يقال له طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وذكروا من كثرة صيامها وصلاتها وصدقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثرت من الصلاة أكثرت من الصيام أكثرت من الصدقات إلا أن لسانها تستعيذ منه الخلائق. نعم نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. نعم نعم. من ساء خلقه هذا الذي لا يألف ولا يؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أثقل أو قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ده بيصل ده بيصوم ده بيقرأ قرآن ده رجل طيب وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حاسب وانت داخل على رمضان فالقلب محل نظر الرب إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم وربما يكون من الأثرياء من الأغنياء من عمله إلى بيته ومن بيته إلى عمله رجل طيب ولكن هذا الرجل جعل الدنيا أكبر همه وما بلغ علمه إن جمع فللدنيا وإن بنى فللدنيا. جمع هذه الأموال ما أطعم مسكينا وما كسى عاريا وما عالج مريضا وما كفل يتيما فماذا يصنع بهذه الأموال؟ إن قارون قد جمع أكثر مما جمع أهل الدنيا. نعم ولكن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. نسب الفضل إلى نفسه، نصح فلم يقبل النصح، وذكر فلم يذكر. ماذا صنعت هذه الأموال؟ فخسفنا به وبداره الأرض. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذا المال ظل ذائل، عارية مسترجعة. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خرج الإنسان من بطن أمه فقيرا جاهلا عاريا، ليس له سن تقطع ولا يد تبطش. نعم، شكر النعمة أن تستخدم النعمة في طاعة المنعم. شكر النعمة ألا يستطل فيها العبد على خلق الله. شكر النعمة أن تكون معبرا إلى رضوان الله. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، هنيئا لمن وقف على إمكاناته وعلم قدراته فاستخدم هذا كله في طاعة الله واتخذه معه معبرا إلى رضوان الله. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإن أحسنوا فبها ونعم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. إن أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم، قال العلماء ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي استمتع بنعم الله عز وجل في طاعته. نعم، اجعل هذا المال وهذه النعمة معبرا إلى رضوان الله. وقالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا. والله قالوا قولا يخلع القلب من مكانه. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنسى هذه اللفافات، الكفن الذي يلف به البدن عند الموت. حد خير غير كده؟ أبدا والله. صلى الله عز وجل أن يرحمنا وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. آمين آمين رب العالمين. فهل هذا طيب الذي ما بنى لله بيتا رغم فرائه، وما كفل يتيما ولا أطعم مسكينا ولا كسى عاريا ولا وصل رحما؟ لا لا لا لا يقال لهذا طيب. إذن فمن هم الطيبون؟ أول الطيبين الله رب العالمين. نعم نعم نعم نعم الله سبحانه الله الذي لا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا يعول إلا عليه. الله منزل القرآن رحمة للعالمين، ومنارا للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. الله خلق كل مخلوق فقدره، وعلم مورده ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وصدره، فلا مقدم لما أخره، ولا مؤخر لما قدمه، ولا ناصر لمن خذله، ولا قادر لمن نصره، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أضله. الله من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. الله بكل صفات كماله خلق، وبكل صفات كماله بكل صفات كماله ربا وبقيوميته أبقى نعمه على خلقه وإن كانوا كافرين. سبحان الملك الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله وكماله سبحانه فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه ومن ذا الذي يدعوني فأستجيب له ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له الله نعم ها هو رمضان فإياك أن تكون عونا لأولياء الشيطان إنهم قد جيشوا بيوشهم وسلوا سيوفهم ورفعوا عقيرتهم ليسلل أجداله ويستعصروا شافة أمة محمد ويبعدوهم عن كتاب الله وعن العيان وعن العراق وعن إطعام الطعام عن إفشاء السلام عن مواعيد الرحمن. عباد الله كونوا لله عز وجل جنود صدق إن الله عز وجل قد نصبنا أدلة للدلالة عليه فلا ينبغي لمن حاز هذا الفضل وهذا الشرف أن يتخلى عنه مهما كانت العقبات ومهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل طمرة من كسب طيب. عدل طمرة كم تساوي هذه التمرة عندك لا تساوي ولكن عند الله عز وجل اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام البخاري من تصدق بعدل طمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل تمرة تكون مثل الجبل من الحسنات. الله عز وجل أكرم الأكرمين نعم أطيب الطيبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كلمة لا تأخذ جزءا من دقيقة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. يا الله كم من الأوقات وكم من الساعات تضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الغبن أن يبيع الإنسان الشيء الثمين ببخس دراهم أو يشتري الشيء الزهيد بثمن كبير يغبن يخسر. عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو مرضا مفسدا أو هربا مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يا الله بادروا ها هو رمضان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الله اللهم احفظ رقابنا يا رب العالمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا آمين آمين يا رب العالمين. فالله عز وجل أطيب الطيبين أصبح أحد الصالحين وهو يقول اسمع, اسمع فإن الذين صفت نفوسهم لله عز وجل يخرجون الحكم والدرد, ويفجر الله ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. قال هذا الرجل: إله, كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري, وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني, ويا من قل صبره صبري عند بلائه فلم يخذلني, ويا من اطلع على ذنوبي العظام فلم يفضحني, ولم يهتك ستري. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي, ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول, صل على محمد واغفر لنا وارحمنا. نعم كثير, والله ما أدينا شكرها, وابتلاءات ما صبرنا عليها, ومع ذلك نتقلب في نعم الله ورحمات الله عز وجل تتنزل وتتدفق علينا, وسحائب الرحمات تعمنا في الليل والنهار, رغم أننا ما أدينا شكر النعم, ورغم أننا ما صبرنا على البلاء, إلا أن الكريم الطيب, نعم يوالينا بنعمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين. فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل, تأمل, الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب, يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك. الغريب منكسر بسبب الغربة, سبب البعد عن الأهل والمال والولد والوطن, منكسر, وانكسار القلب بسبب الغربة والذل بين يدي الله سبب لإجابة الدعاء. ولكن كيف يستجاب لمن كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؟ لماذا نجمع من الحرام؟ ألأن الأرزاق لا تأتي إلا عنوة؟ ألأننا سوف نجمع ما لم يقدر لنا؟ هيهات هيهات هيهات هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت, نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله, فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته أبدا والله. اللي بيرضى بقضاء الله عز وجل ويرضى بقسمة الله عز وجل ربنا بيغنيه والله. لو لم يكن عنده شيء يكفي غناء القلب, ليس الغنى عن كثرة العرب, إن الإنسان يبقى عنده وعنده, ولكن الغنى غنى النفس, إن الإنسان يشبع يرضى بما قسم الله له. عبد الله, الله طيب, ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين من البشر, والله, ما أقلت الغبراء وما أظلت السماء أطيب قلبا ولسانا وفؤادا ولحما ودما وعظما وعصبا من رسول الله محمد أبدا. إلى من يتشدقون بالنجوم والأبطال؟ أسوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وأبى من أبى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم نعم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. أفضل قلب من قلوب المخلوقات وقلب محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: اسمع، وإن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله. امرأة من الإماء من العبيد جارية من الجواري، وإن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق بها حيث تريد أن يشفع لها النبي، تريد أن يقضي لها النبي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر أبدا، فمن في الناس كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله من حضر ومن زلق أقدامنا إلى ما نحن فيه إلا بعد أن تخلقنا بأخلاق أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم. لا تظنن أن أعداء الإسلام لا يعرفون أن الإسلام هو دين الحق، وأن النجاة للبشرية هي أن يركبوا في مركب الإسلام. والله يعرفون جيدا. نعم نعم، يقول روبرت بين المستشرق الأمريكي، اسمع اسمع اسمع، لقد غزا الإسلام الدنيا كلها من قبل، غزا الإسلام الدنيا كلها من قبل وسيفعلها ثانية، فالعاقبة للمتقين والعاقبة للإسلام. طب ليه؟ قال: لأن الشعلة التي أشعلها محمد، شعلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تزال تشتعل بقوة. ولكن لو عزم هؤلاء جميعا أعداء الإسلام على أن يمكنوا للمسلمين ما استطاع. ليه؟ إيش معنى؟ لأن ربنا قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. فما تمكن العدو منا إلا أن بعد أن تخلى الله عنا. عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أطيب الطيبين. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أطيب الطيبين من الخلق بعد الأنبياء هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. من أصل اللي يقدر ينفق قد جبل؟ جبل أحد ده مش مكان، ده جبل أحد ده امتداد في السماء وعمق في الأرض وامتداد 6 كيلومتر. من اللي يقدر ينفق قد ذهب؟ مش ممكن، ولا أهل الأرض جميعا. ده لو حتى أنفقوا ما بلغوا مدة واحد من أصحاب محمد ولا نصيف. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. موقف واحد لصحابة النبي، وأختم به لشدة الحرب. عبد الله، لما فتح الله البلد الحرام مكة، زادها الله تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وجمعنا الله عز وجل حول بيته الحرام وعلى جبل عرفة في هذا العام، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. لما فتحها الله عز وجل بعدها بحوالي شهرين غزا النبي غزوة حنين، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، وجعل هذه الغنائم لأهل مكة، ولم يعطي أهل المدينة منها شيء، لم يعطي الأنصار شيئا، حتى وجدوا في أنفسهم. فدخل سعد بن عبادة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد وجد الناس في أنفسهم أن أعطيت المهاجرين ولم تعطي الأنصار شيئا. فقال: وأين تجد نفسك؟ قال: ما أنا إلا رجل من قوم. قال: أدعو لي الأنصار. فدعاهم سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أن أعطيت قوما لأتألف بها قلوبهم ووكلتكم إلى إيمانكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار أجيبوني، فوالله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: أجيبوني، فوالله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. قالوا: ما نقول يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل. قال: قولوا: أتيتنا طريضا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وفقيرا فآسيناك. قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. اسمع. قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون؟ أنا بقول لنفسي، بقول لإخوان الشباب، لنفسه يتزوج، ونفسه يشتغل، ونفسه يعيش حياته، ولا يجد، أن الدنيا قد أناخت عليه بأنيابها، فلا يجد عمل، ولا يجد ما يتزوج، ولا يجد مسكن. أنا بقول له اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم وقالوا: رضينا بالله وبرسوله قسما وحصا. والله لو رضينا بالله وبرسوله قسما وحظا لجاءت إلينا الدنيا راغبة أو راهبة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وجعل الله فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هتجيله غصب عنه. نعم، رضينا بالله وبرسوله قسما وحظا. صحابة النبي لذلك دوخوا الدنيا، لذلك كان الواحد منهم يقول عندما يسأل: من أنتم؟ كان يقول: نحن قوم ابتعثنا الله. يتكلم بلسان المسؤولية كأنه نبي. نعم، خلي بالك إن ربنا سبحانه وتعالى لما يصطفي زمان ليس لتدليل الزمان، ولما يصطفي مكان ليس لتدليل المكان، لما يصطفي إنسان نبي من الأنبياء ليس لتدليل هذا الإنسان، بل إن المشقة الكبرى تقع عليه. نعم، المشقة الكبرى تقع على من اصطفاه الله عز وجل للبلاء وللبيان. ولكن إرادة الله أن يشع أثر الرسول ليس في الرسول فحسب بل في كل إنسان. لما ربنا يصطفي رمضان زمان من الأزمنة لنصوم ولنقرأ ولنتوب ولنفعل الخيرات، ليس تكريما للزمان وتدليلا للزمان ولكن ليشع اصطفاء الزمان في كل زمان، قبل رمضان وبعد رمضان، عايش بنفس الروح الإيمانية، نفس الروح التي تريد أن تدثر جميع المسلمين في عباءة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. فهؤلاء فهموا الرسالة وفهموا المسؤولية، فلذا كان يقول قائلهم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. اللهم آمين يا رب العالمين. وحتى لا نطيل على آبائنا وإخواننا، فإننا نرجع الحديث إلى ما بعد الصلاة في صفات هؤلاء الطيبين في دقائق معدودة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ربي أولادنا واستر نساءنا وعصم شبابنا وارحم شيوخنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وبذل المعروف وفعل الإحسان. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وزيد وبارك على نبيك محمد، وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.